سدد إسرائيل سدد يصدر الطغيان عدم تجدد أبطالك وحد أعدالك فسد والحيم الأوطان اسيوب الجرد طاقاتك شدد إسرائيل سدد يصدر الطغيان عدم تجدد أبطالك وحد أعدالك فسد والحيم الأوطان Bye.